Foto una prima. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وانتهينا في المرة السابقة من الكلام عن القواعد التي ينبغي أن يراعى في أسماء الله جل وعلا، واليوم نتكلم عن القواعد التي ينبغي أن يعمل بها في صفات الله جل وعلا. ولكن قبل ذكر تلك القواعد، ينبغي أن ننبه على شيء يدركه طالب العلم، وهو أن السلف رضي الله عنه لم يعرفوا بالخوض في باب الأسماء والصفات بذكر تلك التقسيمات وتفريع المسائل وكثرة الكلام، بل كانوا يتكلمون في أسماء الله جل وعلا وصفاته بقدر الحاجة. فلما ظهرت المقالات المخالفة للكتاب والسنة، ابتلي أهل السنة بمناقشة أهل البدع والرد عليهم. ومن عادة أهل السنة أنهم إذا تكلموا مع أهل البدع، إما أن يتكلموا معهم من باب أن يرجعوا عن بدعتهم، وإما أن يتكلموا معهم حتى يبينوا للناس العورة الذي هم عليه. ولكل طائفة معاملة، فالذين يتكلم معهم حتى يرجعوا عن دين الله جل وعلا لهم معاملة، والذين هم على عقيدتهم يريدون أن يوجهوا الناس إليها لهم معاملة. فأهل السنة لما يتكلمون مع أهل البدع، لا سيما الجهمية والمعطلة، وكما ذكرنا هم أول من عارض الوحي بالرأي، فأول فرقة عارضت نصوص الكتاب والسنة بمجرد الرأي إنما هم المعطلة، وهم على فرق ونحل كثيرة. فأهل السنة لما ظهرت تلك المقالات وانتشرت وظهرت البدع، ابتلي أهل السنة بالرد على أهل البدع، ولكن يردون على أهل البدع بمثل ما يتكلم به أهل البدع. وهذه كما يقول أهل العلم من السلطان والمحجة التي ينبغي أن يجابها بها أهل البدع. مثلا، لو أنك أردت أن تكلم واحدا من أهل الكتاب، معلوم أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، فلا يصح أبدا